ثم قال ولا بد في المناضله. الان شروط ايش؟ المناضله. المناضله مقصود بهم سابقه به الرمي من تعيين الرماه، لان القصد معرفه حدقهم، ولا يحصل الا بالتعيين بالرؤيه، بالتعيين يعني يفهم من انه لا يصح التعيين بايش؟ بالصفه، لا يصح التعيين بالصفه، بخلاف المركوبين فلا يصح التعيين بالرؤية وبالصفة. هذا الشرط الأول في المناضلة، تعيين الرمى. يقابلها في المركوبين تعيين إيش؟ المركوبين. قال والشرط الثاني ويعتبر فيها أيضا كون القوسين من نوع واحد، هذا يقابلها إيش في قوله ولا بد من اتحادهما في النوع. قال فاصح بين قوس عربية وفارسية وفارسية. الشرط الثالث قال ولا بد أيضا من تحديد المسافة. هذا الشرط يشترط لمسابقة على مركوب، لا بد من تحديد المسافة بأن يكون ابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيها. وأما في المناضلة فيشترط، قال ويعتبر في المناضلة تحديد مدى رمي بقدر معتاد. هذا شرط خاص بإيش؟ بالمناضلة. أي نعم، أن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية، يقابله في المناضلة تحديد مدى رمي. طبعا عندهم أقصى شيء عندهم كم؟ 300 ذراع، اللي هي 150 متر، 150 متر تقريبا. يقول لابد في الرمي بالسهام أقصى شيء عندهم يحددونه 300 ذراع اللي هي 150 متر. هذا طبعا في المسابقة بالسهام، لكن الآن المسدسات والطائرات هذا إن شاء الله كفار الآن ما تركوه. قال فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا وهو ما زاد على 300 ذراع لم تصح، لأن الغرض يفوت بذلك ذكره في الشرح وغيره. هذا جزم به في الإقناع، جزم به في الإقناع، جزم به في الإقناع. إذا كم شرط الآن للمناضلة؟ تعيين الرماة، كون قوسين من نوع واحد، تحديد مدى، هذه ثلاثة شروط. الشرط الرابع العلم بالعوض وإباحته، هذا أيضا اشترطناه في المركوبين. هذا الشرط الرابع العلم بالعوض وإباحته وإباحته. الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار، الخروج عن شبه القمار. نعم، وهي أي مسابقة؟ قال رحمه الله وهي أي المسابقة جعالة لكل واحد منهما فسخها، لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه. نعم، الأصل في عقد تكييف المسابقة هي جعالة لكل واحد منهما فسخه، لأنها عقد على ما لا تتحقق قدرة على تسليمه، فأصبحت عقدا إيش؟ جائزا، إلا أن يظهر الفضل لأحدهما، يعني يظهر أنه سيفوز أو تبدو عليه بوادر إيش؟ الفوز. فحينئذ لهذا الذي ظهر له الفضل له الفسخ، يجوز الفسخ دون صاحبه. صاحبه ما حكم فسخه؟ يجوز. لا، المغلوب، لا الثاني، الثاني يحرم عليه، فله يعني الذي ظهر له الفضل له الفسخ، وصاحبه المفضول يحرم عليه الفسخ. لا بد يتم إيش؟ المسابقة. ثم قال وتصح المناضلة على معينين يحسنون نعم، وتصح المناضلة أي مسابقة بالرمي من النضل وهو السهم التام على معينين، سواء كان اثنين أو جماعتين، لأن قصد معرفة الحرق كما تقدم. الآن سيذكر شروط زائدة على الشروط المتقدمة الخمسة. الشرط الثالث قال يحسنون الرمي، لابد يكون الذي يرمي يحسن إيش الرمي، لأن من لا يحسن وجودك عليه. الشرط السابع قال ويشترط لها أيضا تعيين عدد الرمي، تعيين عدد إيش الرمي، كم يرمي، 10 20، وكذلك يشترط تعيين إيش الإصابة. إحنا سنرمي 20 مثلا، والفائز لابد أن يصيب إيش 10 مرات، يعني عدد الإصابة. نعم عدد الإصابة، نعم. إذن عدد الرمي وعدد الإصابة. الشرط الثامن قال ومعرفة قدر الغرض، قدر الغرض، طوله وعرضه وسمكه وارتفاعه من الأرض. والغرض ما هو الغرض؟ نعم، لا هو في هدف عندنا وفي غرض. الغرض هو الذي ايش يرمى عليه، هو الذي يرمى عليه، والهدف هو الذي يوضع عليه الغرض. عندنا هدف وغرض، الهدف هو الذي يوضع عليه الغرض، يوضع عليه الغرض الذي يرمى عليه. فيشترط معرفة قدر إيش الغرض الذي يرمى عليه، طوله وعرضه وسمكه وارتفاعه من الأرض. وطبعا الشرط الأخير التاسع تبيين نوع الرمي، تبيين نوع إيش الرمي، تبيين نوع الرمي. وهذا طبعا ترجعون له في الكتب الكبار، هل هو مفاضلة أو مبادرة أو شنو الثالثة؟ أو محاطة. هل هو مفاضلة نوع الرمي؟ هل هو مفاضلة أو مبادرة أو محاطة؟ وكلها مفصلة ومشروحة في الإقناع والمنتهى. ثم قال والسنة أن يكون لهما غرضان، السنة أن يكون لهما غرضان يرمون عليهما، إذا بدأ أحدهم بغرض بدأ الآخر بالثاني. هكذا في فعل الصحابة رضي الله عنهم، هذا في المنتهى والإقناع قال لا، السنة أن يكون لهما غرضان يرميان أحدهما، اثنين يرمون الأول ثم يمضيان إلى الغرض الثاني ويرمون الغرض الثاني. نعم كله على حسب الاتفاق، كل هذا على حسب هذا. السنة السنة يكون لهم غرض، إذا بدأ أحدهم بغرض بدأ الآخر والثاني، فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هنا ذكروا حكم التشجيع، حكم ما حكم التشجيع هنا ذكروه، قال يكره للشهود وغيرهم من حضر مدح أحدهما أو المصيب وعيب المخطئ لما فيه من كسر قلب صاحبه. يكره للشهود وغيرهم من حضر مدح أحدهما أو المصيب وعيب المخطئ لما فيه من كسر قلب صاحبه. نعم ما فصلوا عدونا بحس. ما فصلوا. كل هذه طبعا الأشياء التي يذكرونها العلماء كلها أشياء التي تعين، إذا كانت بعوض خاصة هي التي تعين على إيش الجهاد وقتال الكفار. أما بقية المسابقات فإنها جائزة بدون إيش عوض. وإذا فهمنا العلة يعني في, في, في, في القمار، وأن يدخل أحدهما في معاملات لا يدري هل هو خاسر أو غانم، إذا عرفنا المعاملة هذه فحينئذ تتبين لك وتتكشف حكم أو أحكام كثير من المسابقات. مثل الأشياء مثلا الآن إذا وضعوا أسئلة مثلا ها وقالوا أن الفائز له سيارة، ما حكم الدخول في هذه المسابقة؟ أسئلة قال لك كم عدد فروعنا في المملكة؟ ها؟ ما حكم دخول هذه المسابقة؟ محرم، حكمه محرم، لأن هذه مسابقة جائزة لكن بدون إيش؟ بدون عيوب، بدون عيوب، هذا محرم. مثل ما يفعل بعضهم مثلا نقاط، تشتري منه ويعطيك نقاط، ما حكم الدخول في مثل هذه الأشياء؟ هذا لا إشكال في جوازه، لأنه في الحقيقة تخفيض، في الحقيقة أنه تخفيض، يعطيك نقاط يعني يخفضك في 100 ريال نصف ريال ريال، ما في أي مشكلة. لو عبيت مثلا عند محطة أعطاك منديل، هذا أيضا لا إشكال فيه. نعم، وأحسنت، هذا فيه عوض وليس فيه مسابقة. لذلك إذا أردت أن تعمل مسابقة تعملها بعوض، ما يجوز أنك تجريها بطريقة المسابقة. تقول مثلا إحنا الآن عندنا هذه الهدية 100 ريال، من أجاب على هذا السؤال ها لا سنقيم أحدكم، سنقيم أحدكم، فمن أجاب على هذا السؤال فإنه يأخذ 100. أما تقول لا يلا شوف يلا كل واحد يرفع يده واللي جاوب نعطيه 100 ريال، أصبحت حينئذ مسابقة اللي هي مغالبة، كل واحد يريد أن يغلب، ووجود العوض هنا حكمه محرم إذا كان في غير الأشياء الدينية، في الرياضيات وفي العلوم. أما إذا كان في الأشياء الدينية هذا لا إشكال في العمل به، في على رأي الشيخ الإسلام، مثل مسابقة القرآن الكريم، مسابقة كل يتسابق، كل يغالب حتى يحصل على هذا السبق، لا إشكال فيه على رأي الشيخ الإسلام. الشيخ الإسلام في الفقه، حفظ الحديث النبوي، الكل يتسابق عن أن يأخذ الأول، هذا لا إشكال فيه لما فيه من إعزاز الدين في الحقيقة، هذا لا إشكال فيه، كله على إيش؟ على رأي الشيخ الإسلام. لكن على المذهب نقول اللي يحفظ الصحيحين ها له 1000 ريال أو 5000 ريال، أي واحد يحفظ جعالة أو هدية مكافأة. ها هذا المهم أعطيناكم الحل على المذهب، عاد خذوه به ولا عاد ايش شلون شلون احسن احسن احسن احسن انا بحفظ، يمكن يجي واحد يحفظ مني ياخذ الجعل وانا خلاص انا ما ببرد. الجعل الشيخ الذي يجيب له جائزه، احنا بنسال نقول في المذهب يعني ايه؟ احنا بنسال ما نحن والذي سيجيب له 1000، انا اللي اعين، ما اقول لهم كل واحد يرفع يده، قم يا فلان ان عرفت الاجابه اخذت الجعل والا ليس لك شيء، ثم اسال واحد ثاني وثالث ورابع لين ياخذ. هذه يجوز على المذهب، لكن يتغالبون ويتسابقون فهذا ايش؟ القرعة هي تستعمل في حين في الجهل بالمستحق. وين مستحق؟ ما في جهل مستحق. نفس الشيء مسابقة. لو كان لا إشكال هذا. لا إشكال. إذا كان بده سؤال لا إشكال. لا لا في سؤال جواب، يعني يمكن إذا قصدك علموا الكل، إذا علموا الكل يمكن مكافأة وجائزة هدية عادية مكافأة، لا إشكال فيه، ليس فيه سباق، ليس فيه سباق. شيخنا دي ما فيها مغالاة، يعني أنا دخلت حطيت مليون وحطيت، إذا لم يعلم بالإجابة كل واحد يجاوب من عنده صار مسابقة. عموما احنا يعني لابد نعرف العله، لان ليس كل ما يدخل فيه الانسان، حتى البيع احيانا يدخل فيه الانسان، احيانا غانم واحيانا خاسر، حتى البيع العادي المباح دخول الحصول على العرض، الحصول على العرض من ليش يا فرد؟ عندهم مثلا 5 جوائز، كل من إذا لم تزد هذه المشتريات يأخذ منها في ثمن الجائزة فهذا لا إشكال فيه. لكن إذا كل واحد بيدفع زيادة صارت قمار. إيش؟ قال لا بعد 5 أيام تختلف. لين اتصال. إيش؟ غالباً اتصال. إيش اتصال؟ يعني اتصل لهذا المسابقة لسعر الدقيقة مختلف. هو أول عادي قديم عندنا. الدقيقة ب9 ريال. هذا لا إشكال في تحريمها. والله تعالى. الآن الصورة هذه. كان أكثر مبيعات يشتري أكثر يعني أكثر مشتريات ولا مبيعات؟ أكثر مشتريات هم يستحق الجائزة. هذا لا إذا اشترى بدون يعني اشترى الحاجات التي يحتاجها فقط بدون قصد أنه يعني يدخل ويشتري أشياء ليس له فيها حاجة حتى يشارك في هذه المسابقة ثمنها ويفوز بها هذا محرم. هذا محرم. عموما مسابقات ترى يعني كثيرة وتعرفون المعاملات تتجدد يوميا فتضييق الباب مشكل وأيضا فتحه على مصلحته مشكل فواحد يحكمها بالشريعة الإسلامية بقدر ما يستطيع والأولى في الحقيقة البعد عن كل هذه الأشياء. ما أجيك محل أجيك محل خذ إيش؟ فزتوا ما مريتوا مستحيل مستحيل قولوا جعل كيف من يكون يعني العامل ومن المجاعل أو يكون كل واحد منهم عامل ومجاعل قولهم جعل لا جعل يعني مقصود أن الفائز يأخذ الجعل يعني مقصود كل واحد أولا تأخذ حكام الجعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كثير ولكل أخوها أي ويلزم اللي دافع اللي هو الجعل أنه يعطيه الفائز أيضا مثل الجعالة التي إذا عامل فيها العامل يلزمه أن يعطيها. بس في بعض صور الجعالة فيها صور شلون؟ بعض صور الجعالة فيها نوع من المنافسة من رد علي عبدي فله كان إيه هذه لا إشكال جوزها الشارع جوازها الشارع من رد اللقطة من أذن في هذا شهرا فله كذا هذا لا إشكال فيه هذه ربما دخلت فيها المنافسة يعني قد تدخل فيها لكن هذا ما تتأتى لكن لا يتأتى إلا من واحد كيف جعالة المسابقة لابد اثنين واحد اثنين داخلين إما غانم وخاسر الجعال واحد والجعال قصدك وضع الجعل عليه يعني لا يتنافسون في البحث عن هذا الباب إيه لكنها ما يسمونها مسابقة يسمونها جعالة يسمونها جعالة يعني شيخ لو واحد دخل الحين مجعل فمن فعله بعد علمه يستحق لو واحد دخل مجعل أقل من مجعل من هذا المقلمة مجعل إيش؟